تعرف عن شيء. Thank you. الله الله يفتح عليك. الله ما يزيد. إن الله لطيف خبير. Oh! Thank you. فين؟ بليلة من الجنة والله. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما Oh. يفتح عليك. الله الله الله الله يزيد. Yeah! إن الله عزيز فعصوا Thank you. صدق الله.